الله. الله سبحانه جل جلاله لفظ الجلالة الدال على الذات المقدسة الجامعة للصفات الإلهية، وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به الحق سبحانه وتعالى وخص به نفسه، فلا يجوز لأحد أن يتسمى به، وهو الجامع لأسمائه الحسنى وأولها لشرفه عليها، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فهو اسم علم على ذاته سبحانه وتعالى. فلنعرف ربنا باسمه الأعظم الذي تفرد به. يا من بأسمائه الحسنى سما بشر ونالهم من عظيم الفضل أبقاه، يا من بأسمائه الحسنى زها كون وسبح الخلق للمعبود أنشاه. بسم الإله الذي آياته شهدت أن الوجود عديم الشأن لولاه، والكون يتلو حروف الله في وله، والكون من نطقها بالحب تياه، كل الوجود قد ازدانت عوالمه وأطلقت في عجيب النطق الله الرحمن. الرحمن سبحانه الاسم الدال على اتصاف الله جل وعلا بصفة الرحمة، وهو من صيغ المبالغة، أي هو ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة ولا نظير لها، وهو اسم يختص بالله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يتسمى به، والرحمن أبلغ من الرحيم. عاذ الأنام برب الكون خالقهم فنالهم رحمة وانزاح طغيان، عناية الله عمت كل من درجوا على البسيطة إن الله رحمن الرحيم. الرحيم سبحانه الاسم الدال على اتصاف الله جل وعلا بصفة الرحمة، فهو الراحم المتفضل المنعم على جميع خلقه، فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. إلى الرحمن يبتهل السقيم فما أحد كما ربي رحيم، ومن للمؤمنين سواك عون فترحمهم ومثواهم نعيم. الملك المليك سبحانه التام الملك، وهو الله تعالى وتقدس ملك الملوك، له الملك وهو مالك يوم الدين، وهو مليك الخلق أي ربهم ومالكهم، وهو المالك لجميع الأشياء والمتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بملك الملوك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، نبات من لجين شاخصات بأغصان هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.